وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ننتظر إلى أن يأتي بعد أيها السادة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. القرآن استمع أنت ليه؟ أنا ما بتكلمش أصلا الآن ساكت يعني. القرآن رسالة الله إلى خلقه، رسالة الجليل إلى عباده، وعلى قدر المرسل يكون قدر الرسالة، وعلى قدر فهم المرسل إليه يكون تقدير الرسالة. القرآن رسالة الجليل إلى عباده، وعلى قدر جلال المرسل تكون مكانة الرسالة، وعلى قدر فهم المرسل إليه يكون تقدير الرسالة. فالقرآن وحي الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأرسل إليهم بوحي وكتب وصحف أنزلت إليهم. لكن تميز القرآن بأمور لا توجد في غيره من الرسالات، وكلها وحي السماء. تميز القرآن أنه هو كلام الله، نقرأه ونحفظه، وهو الوحي الذي نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ودي ميزة مش موجودة في الأمم السابقة، بمعنى أن الأمم السابقة كان ينزل على الوحي وعلى نبيها وعلى رسلها، رسل الأمم السابقة، لكن الذي يرثه أو ترثه الأمم السابقة يكون بالمعنى، يعني نوح أوحي إليه، إبراهيم أوحي إليه، هود وصالح أوحي إليهما، موسى وعيسى وجميع الأنبياء نزل إليهم وحي. لكن ساعة ما ينصرف النبي من مجلسه، نوح إبراهيم إسماعيل إسحاق عيسى موسى، ساعة ما انصرف من مجلسه لا أحد يحفظ الوحي الذي نزل عليه. وساعة ما انتقل النبي إلى ربه، أي نبي من الأنبياء السابقين، ما يكرر ويردد هو معنى الوحي أو الصحف التي كانت عند هؤلاء الأنبياء. تميزت أمة محمد أنها ورثت الوحي كما هو، كما تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، وكما قرأه جبريل، وكما رسله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو ميراث غالي، ورسالة هي أغلى الرسالات. لكن إذا كان هذا قدر القرآن وقدره أعظم من أن يتكلم عنه متكلم في مجلس أو مجال، لكن كيف نستفيد نحن بهذه الرسالة؟ واحد بعث لك جواب، إذا كان غالي عليك تأخذ الجواب وتقراه وتشيل في جيبك وتروح البيت تفتح الجواب وتقراه وتنام وتصحى الصبح تفتح الجواب وتقراه والعصر تقرأ الجواب، لأنه جاي منين؟ من عزيز غالي. ويا سلام لو واحد خاطب جديد أو واحدة مخطوبة جديدة وسافر خاطبها إلى بلاد الخارج، يبقى يبعث جواب تقرأه مرة 2-23 ماشي، وهو إن أتته رسالة من مخطوبته يقرأه مرات ومرات. ولو كان زميل دراسة غالي وعزيز أو زميل مرحلة الجيش، مرحلة الجيش لها مكانته أيضا على القلوب في القلوب، يهتم برسالته. كتاب الله هي الرسالة من العزيز الحكيم الحميد إلى كل العبيد أو للعباد، المفترض أن تتلقاها القلوب والعقول والنفوس بقدرها. الآية اختصرت وسمعناها النهاردة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. بعض الناس يعتقد أن الذين آتيناهم الكتاب على ما يذكر من أهل الكتاب أنهم كأهل التوراة وأهل الإنجيل، لكن الآية تتكلم عن القرآن. آتيناهم الكتاب، إذا أطلق كلمة الكتاب أطلقت في القرآن إذا يقصد بها القرآن، تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب. إذا قال كتاب يبقى مقصود به مين؟ القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته يقيمون حروفه كما نزل، لأنه كلام الله. ما يصحش يتكلم لسانك بكلام الله بطريقتك أنت ولا بطريقة بلدك ولا بلهجة قريتك. كتاب الله كلام الله يقرأ كما تكلم به الله، اللي هو رتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، يقيم حروفه بلسانه. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يقيمون حروفه بألسنتهم كما نزل، وهذا يحتاج إلى تعليم وتعلم، ودي مفهومة. لكن لم يكتفي القرآن بهذا، قالوا حق تلاوته أيضا أن يتدبروه بعقولهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته يتفهموا معانيه ويتفكروا في مراميه وأهدافه. وبعدين يعقلوه بقلوبهم، كما مطلوب أتفكر في معانيه بالعقل بعدين أستقبله بالقلب حتى يعقله القلب، بمعنى يستقر بمعناه في القلب. لكن القلب عشان يستقبل كلام الله مطلوب أنه يتطهر، كما أن القرآن لا مسه إلا المطهرون، فالعلماء قالوا كذلك لا يفقه معانيه إلا أصحاب القلوب الطاهرة، لا مسه إلا المطهرون. المصحف خير بمعنى الآية. وقيل أن لا مسه اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة، ولكن قد يكون هذا معنى مرجوحا، لأن القرآن بعد إنه لتنزيل من رب العالمين، يعني القرآن في كتاب مكنون، القرآن لا مسه إلا المطهرون. بعض العلماء قال في كتاب مكنون على اللوح المحفوظ الذي فيه علوم الدنيا والآخرة، وبعضهم قال هو القرآن لا مسه إلا المطهرون، تتطهر عشان تمسك المصحف، تتطهر عشان تتعبد بتلاوة كتاب الله. يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن بلسانه من غير أن يحمل المصحف، لكن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن بألسنتهما، يقرآنه بالقلوب، يمر بالمعاني على قلب. إن كانت واحدة بتحفظ وهي حائض أو نفساء، أو واحد يعني طرأت عليه آية وهو جنب، لا يحرك لسانه بكتاب الله وهو على غير طهارة، الجنب والحائض والنفساء. إنما يجوز لها أن تنظر في المصحف بعينها من غير أن تمس، ويجوز أن تمر بالآيات على قلبها عشان تراجع الحفظ، ويجوز للجنب أن يعني يقول كلمة على أنها دعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو جنب يقولها، وهي جزء من آيات القرآن، وهي آية من القرآن. يجوز أن يقول رب اغفر لي ولوالدي على أنه دعاء، لكن لا يرددها على أنها تلاوة لكتاب الله، ده الظاهر. لكن القلوب أيضا لكي تفقه القرآن تحتاج إلى طهارة، طهارة القلب. وهذا ذكر عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه أو عن غيره، لكن هو قرأته عن سيدنا عثمان قال: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله، لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ نرجع للجوابات بتاعت الايه، الخاطب والخاطبة والصديق والحبيب. كيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ إذا كنت تحب الله وهو صاحب جميل عليك في خلقك ورزقك وما يمدك به من النعم، فحق عليك أن تحبه. محبة الله فرض، واللي ما يحبش ربنا يبقى مش عارف ربنا، واللي مش عارف ربنا يبقى إيمان هناك. يعني أنت لازم تعرف أن الله خلق ورزق وأمد بكل النعم، فيستحق أن يعبد وأن يمجد وأن يوحد وأن يحب. هذا الذي يستحق أن يحب سبحانه وتعالى، بعث لك جواب في القرآن. أجل واجب أن تقرأه بأدب واحترام. فقالوا أهم أسباب الفقه القرآن والفهم فيه طهارة القلب. لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. عشان كده قال القلب الذي فيه الكبر لا ينتفع بالقرآن. تأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، سواء آيات القرآن أو آيات الله في كونه. القرآن آيات ولله في كونه آيات، الشمس آية والقمر آية والليل آية والنهار آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات الله في كونه يفقهها صاحب القلب السليم الخالي من الكبر، ولا ينتفع بها المتكبر. أيضا لابد أن تخلو النفس من الشهوات عشان يستمع استماع بأدب وينتفع انتفاع مكتمل. ولذلك أيضا القرآن نفسه هيئ لنا الظروف اللي تعين على تدبر القرآن. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مطلوب أن تستمع وتنصت بعدين تتدبر بعقلك وتتأمل بقلبك عشان تستفيد. ولذلك احنا بنقول ان القرآن فيه ناس بتسمع القرآن وناس تستمع للقرآن وناس تستمع وتنصت وناس تستمع وتنصت وتتدبر وتتفكر تنتفع، وفي واحد لا يسمع ولا يستمع ولا ينصت ولا يتفكر، بل القرآن بيقرأ هو قاعد. لسه كنا في عهد قريب من حوالي شهر أو أقل في عقد قراءة في عقد نكاح صح في المسجد الكبير، وبعدين قرئ القرآن، في واحد بيستمع واضح عليه انه بيستمع ومنصت، في واحد بيكلم اللي جنبه، في واحد عامل كده بس وخلاص ولا عارف ولا بيقرأ ولا بيعمل أو قاعد مستني لما يخلص ويمشي. حضرت يا حسام؟ حضرت معانا انت؟ حضرت جمع كبير. في واحد بيسمع ويستمع، والسمع ان القرآن يقرأ ودنك في كلام يعني بيوصل لودنك، انما المستمع يتعمد ويقصد الاستماع. فرق بين اللي سامع، واحد يسمع او كلام وصل له قاعد معاه وسمع ميكروفون بيتكلم، في واحد بيتكلم وهو قاعد معاه، وفي واحد بيستمع ده يتعمد ويقصد ان يستمع، فيها قصد ونية وفيه همة وعزيمة لكي يستمع، ويستمع مع انصات لا يتحرك بكلمة، لا يتحرك لسانه بكلمة، انما اللي يكلم اللي جنبه تتشبه بالذين قال في القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هو مؤمن ومسلم لكن بيتشبه بصفة رذيلة من صفات الذين يكرهون كلام الله والعياذ بالله. عشان ننتفع بهذا القرآن لابد أن ننتفع نستمع بإصغاء وتدبر وتأمل، وأن يكون القلب صافيا خاليا من الكبر والنفس خالية من الشهوات، وأن يكون الذهن خال من التعلق بأمور الدنيا، لأن إذا تعلق القلب بأمور الدنيا مش هينتفع بالقرآن ولا بالموعظة، عاوز يخلو من أمور الدنيا عشان ينتفع بهذا القرآن. إذا انتفع بالقرآن هو الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هيسمع القرآن هيسمع أحكام في الحلال وفي الحرام، هيسمع موعظة في الأخلاق والآداب، هيسمع سيرة للفضلاء وسيرة للرذلاء الممقوتين. إذا سمع حكم هيعمل به، إذا سمع آداب وفضائل هيتخلق بها، إذا سمع سيرة الصالحين هيتأسى بهم، إذا سمع سيرة الطالحين والكفار والمشركين والمجرمين هيحذر من صفاتهم، بذلك انتفع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ خليفة يتفق مع المشايخ في حد الوقت، عاوزين بعد الأربع ركعات أهلا وسهلا، تبقى 10 دقائق أو ربع ساعة، عاوزينها بعد الصلاة، هم اللي يحددوا هذا عشان يعني يبقى فيه منهج ثابت المسجد يستقر عليه والجماعة تجتمع عليه، وهذه ألفة للقلوب تجتمع على غاية فيها مرضاة الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.